السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وهذا البرنامج الجديد الذي نسأل الله سبحانه وبحمده أن ينفعنا به في الدنيا والآخرة. هذا البرنامج في الحقيقة يمكن أنا كنت أتمنى من سنوات طويلة أني أعده، ويمكن كثر السؤال عن هذا الأمر حقيقة يعني، وعن هذا الموضوع، لأن في الحقيقة هو يعني بيتناول حاجة مهمة جدا جدا جدا في حياة المسلمين بشكل عام، ويمكن في حياة أطفالنا بشكل خاص. مش هطول على حضراتكم في هذه التعمية يعني لو صح التعبير، لكن ببساطة احنا يعني هنتكلم عن أطفالنا والسنة، أطفالنا والسنة، وطبعا نقصد السنة النبوية. يمكن أكيد هنتعرض لمفهوم الاستنان بشكل عام، لكن طبعا يمكن اللي يهمنا أكتر السنة النبوية، أو تحديدا الاستنان بمنهاج النبوة، الاستنان بمنهاج النبوة. البرنامج ده في الكلام فيه هيكون موجه أكتر للآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات، كل المهتمين بالطفل طبعا ولا شك. ويمكن دائما لما نقول الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات بنحب نأكد على مفهوم، طبعا هو يمكن الخطاب مش هيكون موجه فيه للطفل نفسه، إن الطفل مثلا اللي هو ممكن يسمع البرنامج أكيد ممكن يسمعه ويستفيد، لكن بنوجه الكلام للي هيتعاملوا مع الطفل. علشان كده احنا يمكن بنقول السب تايتل او العنوان الفرعي للبرنامج هو كيف نعلم اطفالنا السنة النبوية، ماذا نقول لهم عن السنة النبوية، كيف نحدثهم عن السنة النبوية او الاستنان بمنهاج النبوة، الاستنان بمنهاج النبوة، او ما يعني برضو زي ما قلت هنتناول مفهوم الاستنان بشكل عام، لان الاستنان دي اصلا حاجه انسانيه، حاجه فطريه، ممكن البشر كلهم بيمروا بيها، لدرجه احنا عندنا مثلا في البيدياتريك او في طب الاطفال، وخصوصا في البيهيفيرال بيدياتريك اللي هو طب الاطفال السلوكي، ما يسمى بمرحله الايميتيشن، مرحله التقليد، فدي يعني يمكن حاجه موجوده كده كده في الفطره الانسانيه. طيب فانا بقول الطوائف الموجه ليها الكلام ده، الطفل ممكن يعني يسمع الخطاب ده، ممكن لو احنا تجاوزنا 10 سنوات اعتقد انه يناسب ان هو يسمع هذا الخطاب هو نفسه بشكل مباشر، عشان يعرف يعني ما الذي ينبغي ان يسمعه وما الذي ينبغي ان يقال له. لكن زي ما قلت بشكل اساسي احنا هنحط في الكورنر ستون كده، ونحط في كحجر زاويه بالنسبه لنا، نركز على الاباء والامهات والمعلمين والمعلمات. طيب ولما اقول الاباء والامهات، يمكن حضراتكم الحمد لله يعني واخدين بالكم، ناس بتتابعنا دايما، ان احنا لا نقصد فقط ابوه الطين او امومه الطين، الابوه او الامومه اللي على مستوى اللي احنا بنسميه مستوى الابدان، لكن احنا نقصد الابوه والامومه اللي هي ابوه وامومه الدين اللي هي على مستوى الايمان. ولذلك الكلام ده ممكن يكون موجه لواحده مش متجوزه، ممكن موجه لواحد مش متجوز اصلا، ممكن موجه لواحده ما عندهاش اطفال، او واحد ما عندوش اطفال، لان ما فيش حد في المجتمع بينفك عن الاحتكاك بالاطفال. ممكن انا يعني انا كاب احتك بولادي، بس اخويا الابن الكبير بيحتك بيهم، ممكن اخويا اللي متزوجش بيحتك بيهم، واختي اللي متزوجتش بتحتك بيهم. فالحقيقه المجتمع كله عنده الوان من الاحتكاك بالايه، بالاطفال. فباكد على هذه المساله، ان احنا لما نقول الاباء والامهات لا نقصد فقط ابوه وامومه الطين او الابدان، وانما نقصد ابوه وامومه الدين والايمان. والحته دي مهمه في الحقيقه، لان كتير من الاباء والامهات اللي على مستوى الابدان بقى وعلى مستوى الطين، ممكن معظم اهتماماتهم للاسف الشديد بتبقى متركزه على الابدان، الاكل والشرب واللبس والصحه البدنيه وكده، وبرده على مستوى العمران تعليمهم، وتحديدا التعليم كمان بيروح اكتر لمساله التعليم العمراني، المدرسه بتاعته والعربي والانجليزي والحساب والرياضه وغيرها. لكن الشق المهم اللي هو شق الايمان والوجدان، ربما بيكون فيه ألوان من التقصير أو الإهمال، لكن مستوى أبوة الإيمان وأمومة الإيمان بيكون في ألوان من التقصير. عشان كده أنا دايما بأكد على هذه المسألة علشان يعني إخواني من الآباء وأخواتي من الأمهات وهم يعني بيسمعوني يكونوا دايما منتبهين للمسألة المهمة دي، اللي هي المسؤولية الأولى اللي احنا هنسأل عنها أمام الله سبحانه وبحمده، مسألة إيمانهم. احنا هنسأل عن إيمانهم أكتر ما هنسأل عن أبدانهم، هنسأل عن وجدانهم أكتر ما هنسأل عن عمرانهم. المسألة دي مسألة مهمة ومسألة خطيرة ولابد أنها تؤخذ في الحسبان. طيب ده كده ده الفصيل الأول اللي هو في حجر الزاوية بالنسبة لنا أو اللي احنا بنهتم به في هذا البرنامج. الفصيل الثاني اللي هم المعلمين والمعلمات، المعلمين والمعلمات. والحقيقة احنا في المعلمين والمعلمات نقصد تحديدا المعلمين والمعلمات بتوع الإيمان، اللي بيعلموا العلوم الإيمانية أو العلوم الدينية، ربما اللي بيعلموا القرآن أو بيعلموا مثلا في الشق اللي هو متعلق بدين الإنسان وآخرته أو دين الطفل وآخرته. لكن ده ما يمنعش إن الكلام ده برضو متوجه للمعلمين والمعلمات اللي بيعلموا العلوم العمرانية، سواء كانت بيعلموا بقى حساب، إنجليش، رياضيات، مش أيا كان العلوم اللي بيعلموها، لأن في الحقيقة علوم الإيمان هي أصل علوم العمران. وأنا بشوف الحقيقة في تصوري إن اللي هينجح إنه يعلم الطفل علوم الإيمان لا شك هيسهل عليه إنه يعلمه علوم العمران، ويبقى في أصول كبيرة إحنا المفترض نتحرك منها. بل إحنا دايما بنقول إن العمران ينبغي أن يكون خادما للإيمان ومحكوما بالإيمان، فدايما نقول إن الإيمان حاكم لا محكوم، وإن العمران خادم لا مخدوم. فالشاهد يعني اختصارا إن الخطاب موجه للمعلمين والمعلمات، سواء كان معلمين بقى العلوم الشرعية اللي بيسموها العلوم الإيمانية، أو معلمين حتى العلوم العمرانية أو بيسموها احنا العلوم المادية أو الكونية. تمام، فالخطاب موجه لهؤلاء. ممكن إنسان يجتمع له كل الكلام ده، يعني ممكن يكون أب هو اللي بيعلم ابنه، ممكن تكون أم هي اللي بتعلم ابنها، يعني ممكن يكون المعلم أو المعلمة أب وأم، وده يجتمع له هذا الكلام. بل أصلا التعليم هو نوع أصلا من الأبوة، يعني التعليم في حد ذاته هو نوع من الأبوة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. ففي نسب تعليمي، نسب التعليم ده الحقيقة نسب مهم، وربما يعني بيتم إهماله، أو يعني الناس ربما ما تلتفتش ليه. فالمفترض حتى احنا بالنسبة لنا مثلا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، وفي قراءة يعني ليست متواترة، لكن هذه القراءة بيسموها قراءة تفسيرية: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم، يعني في قراءة تفسيرية وهو أب لهم. فهذه الأبوة هي طبعا أبوة إيمانية، أبوة تعليمية بشكل أساسي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت معلما ميسرا ولم أبعث معنتا ولا متعنتا، في رواية معنفا ولا متعنتا. فالشاهد إن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ونفسي وروحي بالنسبة لنا معلم. فالقصد إن التعليم هو الحقيقة علاقة برضه في أو نسب، نوع من النسب، نسب إيماني أو نسب تعليم. المهم النقطة الأساسية اللي حابب أكد عليها، وإن كان الخطاب بالأساس للآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات، لكن ده ما يمنعش إن الخطاب يكون لكل من بيحتك بالطفل، بل ربما يكون الطفل نفسه إن شاء الله يستفيد من هذا الكلام، زي ما قلنا لو يعني في العاشرة أو يعني ما يعلوها من السن ربما يستفيد من هذا الكلام. طيب إحنا الخطاب موجه ليهم على أساس إيه، أو على اعتبار إيه الخطاب بالضبط اللي هو موجه ليهم، أو إحنا عايزين نقول إيه إلى حد كبير للآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات؟ عايزين نقول لهم إزاي إحنا نعلم أولادنا السنة النبوية أو الاستنانة على منهج النبوة، أو حتى عبودية عظيمة منهجية اسمها عبودية الاستنان. عبودية الاستنان إزاي يحصل الاستنان؟ لأن هذا الاستنان طبعا ممكن يكون اسم لعيلة كبيرة، العيلة دي ممكن يدخل تحتها الاقتداء، يدخل تحتها التأسي، التقليد، كل دي من صور الاستنان أصل. فهذه العبودية، عبودية الاستنان اللي هي بطبيعتها هي المفترض أنها مهارة منهاجية فطرية موجودة في الإنسان كده كده، هو مولود بيها. ففيها شق وهبي ربنا وهبنا إياه، اللي هو أنا قدرتي إن أنا أنسج على منوال سابق، إن أنا أستنى بحد أو أقتدي بيه أو أتأسى بيه أو كده. طيب في جزء منها بقى كسبي، جزء كسبي يعني في جزء وهبي، ده خلاص احنا مولودين بيه بلت ان لو صح التعبير، او احنا نازل في نسختنا الاصليه. في جزء اخر كسبي، هذا الجزء الكسبي احنا بنكتسبه من البيئه المحيطه، بنكتسبه من اللي احنا بنتعامل معاهم. هذا الاستنان في الحقيقه برضو المفترض الانسان يتعلمه، فاحنا محتاجين نعلم عبوديه منهجيه اسمها الاستنان، وخصوصا سقف الاستنان ده واحسن صوره اللي اسمه التأسي. عايزين نتعلم الاستنان على منهاج النبوة بشكل عام، كيف يكون الاستنان على منهاج النبوة، سواء كان بقى استنان بالأنبياء أو استنان بالحكماء، كيف يكون هذا الاستنان. والنقطة الثالثة المهمة، عايزين نتعلم كيف يعني نستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يكون الاستنان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إيه اللي إحنا ينبغي نتعلمه عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، إيه اللي ينبغي إن إحنا نقوله لأولادنا عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فيمكن ده بشكل أساسي اللي إحنا حابين الكلام يتمحور حواليه في هذا البرنامج الذي نسأل الله أن يكون مباركا. زي ما قلت، أنا الحقيقة البرنامج ده كان نفسي من فترة الحقيقة إن إحنا نتكلم عنه، أو من فترة إن إحنا نتناوله. يمكن إحنا في فترات طويلة كنا بنتكلم عن أطفالنا والقرآن، بل يمكن المسألة دي لما نيجي نعمل إطلالة كده على الواقع بتاعنا هنلاقي إن معظم الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات، حتى يمكن كمان في المدارس، حتى في المدارس وغيرها، بيبقى فيه حصة للقرآن. بنبقى شايفين إن إحنا لو حابين نعلم الطفل الدين أو نعلمه الإيمان ففي حصة قرآن، الأب والأم مجهودهم كله بيروح ناحية تعليم القرآن، وده حاجة عظيمة. وإحنا يعني بالعكس إحنا بنثمن هذه الخطوة بشكل كبير وندعمها يعني بكل ما أوتينا من قوة. لكن احنا كنا بنقول، بعيدا بقى صراحة عن مسألة تعليم القرآن ده هل هو على منهاج النبوة ولا لا، بعيدا عن تعليم القرآن ده، ايوه هو موجود بس هل موجود على الوجه المنشود ولا لا، دي قضية اخرى. بس الاهتمام رايح هنا. طيب في اشكال تاني، في اشكال بقى، طب فين تعليم السنة؟ تعليم السنة النبوية، تعليم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الولد ده المفترض او الطفل ده المفترض احنا عايزين منه، احنا عايزينه بقى ايه؟ احنا عايزينه مسلم على مراد الله سبحانه وبحمده، عايزين المسلم المؤمن المحسن على مراد الله سبحانه وبحمده، عايزين العبد الرباني. فالعبد الرباني ده لازم هو يكون عنده ربانية على مستوى المقصد والنية، وعنده ربانية على مستوى الطريقة المنهجية. فربانية المقصد والنية اللي هو الإخلاص طبعا اختصارا، وربانية المنهج والنية اللي هو اتباع منهج خير الناس اللي هم الأنبياء، أو اتباع منهج النبوة. فهو طبيعي انه لابد عشان يكون طفل رباني انه يعرف منهج النبوة، يعني مهم جدا. فزي ما قلت يمكن الاسر والبيوتات بشكل عام والمؤسسات، تمام، مش عايز اقول حتى ربما المجتمعات، الاهتمام فيما يخص الاطفال منصب على تعليم القرآن الكريم ووضعه في البقرة. ويمكن عشان للأسف يمكن للأسف كمان عشان هو تعليم القرآن الكريم انحصر بس في تعليم المبنى أو حفظ المبنى، فمن هنا احنا بنشوف ان خلاص هو هيحفظ القرآن وخلاص. وحتى بعض الأفاضل والفضلات اللي بيروحوا لتعليم السنة بيروح برضو لتحفيظ السنة رواية، برضو ليها نتكلم عنها إن شاء الله. مهم، بس طب تعليم السنة هل في مادة اسمها تعليم السنة زي مادة تعليم القرآن الكريم بتقدم مثلا في المؤسسات التعليمية؟ هل احنا مثلا كأولياء أمور زي ما طفلنا مثلا بيتعلم الصور مثلا القرآنية، بيتعلم معاها مثلا حديث من السنة النبوية؟ الحتة دي الحقيقة يعني موجودة في الواقع بتاعنا، على ان مثلا ممكن يكون الطفل يعني محتاج جدا جدا للسنة، وكون السنة اسهل عليه واقصر يعني اقصر بالنسبة له في مسألة التطبيق والعمل، او مش هقول اقصر، ربما تكون انسب بالنسبة له. تمام، ده انا بقول لو افترضنا جدلا ان القرآن مش هيتعانق مع السنة، او تعليم القرآن مش هيتعانق مع تعليم السنة. فالشاهد ان الواقع بتاعنا، خلينا نقول اختصارا كده، بيشهد اما صور من الغياب او صور من الاضطراب، صور من الغياب او صور من الاضطراب. صور الغياب ممكن نسميها صور الاهمال، وصور الاضطراب هي صور الخلل في الاشتغال، الخلل في الاشتغال، فاما غياب يا اما اضطراب. طيب غياب زي اللي بحكي لحضراتكم من شويه، اللي هو ان اصلا مفهوم تعليم السنة الى حد كبير غايب. انا طبعا بقول مقارنة بتعليم القرآن الكريم، طبعا انا مش عايز اروح لابعد من كده، مقارنة مثلا بتعليم القراءة والكتابة، بتعليم الحساب، بتعليم الانجليش او اللغات، طبعا اكثر غيابا. تمام، بس انا بقول كده نسبيا لو قلنا يعني ان تقريبا 99% او خلينا نقول 95% من الاطفال منتظمين في عملية تعليم مثلا للغة العربية والحساب والإنجليش وغيرها اللي بيسموها البيزك أكاديميك سكيلز أو المهارات الأكاديمية الأساسية، لو هم لو اطفال لو الاطفال دول 95% منهم منخرطين في هذا النوع من التعليم. طيب فخلينا نقول من 95 دول مثلا في 25 او 35 هم منخرطين بشكل اساسي فين؟ منخرطين في تعليم القران الكريم. خلينا نقول نصهم على احسن التقديرات 50% مثلا منهم. طيب المفترض بقى كام في المية منتظمين في تعليم السنة؟ منتظمين، انا بقولش ان هم احيانا كده بيتعلموا بعض الاحاديث، لا بيتعلموا السنة، بيتعلموا بطريقة منظمة ومرتبة. كم منهم بيتعلم السنة؟ ممكن نلاقي 10% ولا 5% حد اقصى. فهنا ده غياب نسبي، هو غياب نسبي، اكيد مش غياب كل 100% لان في ناس ملتفتين للمسألة ومهتمين بيها، بس غياب نسبي واضح جدا لمسألة تعليم السنة مقارنة بتعليم القرآن أو تعليم العلوم العمرانية. وأنا هنا ما بقولش إن تعليم القرآن أو تعليم العلوم العمرانية مش مطلوب، مطلوب طبعا 100%، بس إحنا بنقول ليه في إهمال لهذه النقطة. زي ما كنا بنتكلم دايما في تعليم الصلاة، كنا بنقول مثلا الأسرة المسلمة بتبقى مهتمة جدا جدا بتعليم الأطفال القرآن، بس مش مهتمين بتعليم الطفل الصلاة، على إن الأمر واضح وصريح، علموا أطفالكم الصلاة، أولادكم الصلاة لسبع، وفي رواية صبيانكم، وفي مروا، فده واضح فيه الأمر بالتعليم. بس احنا لا، تعليم الصلاة ما هو خلاص نعرف الصلاة بيصلي كده، وكل مسألة دي ناقشناها يعني بالتفصيل في صناعة الطفل المصلي أو في أطفالنا الصلاة. فالشاهد اللي أقصده يمكن ده الصورة اللي احنا بنسميها صورة الإيه؟ صورة الغياب. في صور أخرى موجودة الحقيقة من صور الاضطراب في يعني في التعامل مع السنة. طيب الطائفة الحمد لله اللي بتعلم الأطفال السنة دول سواء كان في البيوتات أو في المؤسسات، هل التعليم، هذا التعليم الموجود هو على الوجه المنشود؟ هل هو على منهاج النبوة؟ تعليم السنة هذا على منهاج النبوة أو على الوجه المنشود ولا لأ؟ ده الحقيقة يعني نتكلم فيه بتفصيل إن شاء الله في الحلقة القادمة إن قدر الله اللقاء والبقاء، ونتكلم برضو أكتر على ما نسميه الإشكاليات الواقعية، أو نعمل إطلالة واقعية كده على ما يتعلق بأطفالنا والإيه والسنة النبوية. نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكن. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ودمتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.